تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب فيه حاجة اسمها تنزيل وفي حاجة اسمها انزال وفي حاجة اسمها نزول. النزول هو الحدث الذي يأتي بشيء من اعلى الى ادنى، والانزال يدل على ان الذي انزل اعلى من المنزل اليه، والتنزيل يدل على النجوم كل يوم يدي حاجة. فلما الحق يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه جملة واحدة في أول رسالة محمد ليباشر القرآن مهمته في الوجود، أدي الإنزال. وبعدين ننزل نجوم حسب الإيه؟ حسب الحاجة. وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ نزل. وبالحق نزل، وما فيش حد غدر يغير فيه أبدا بعد ما أنزلناه. وبالحق نزل، إحنا أنزلناه بالحق إيه؟ ولا فيش حاجة أفسدت هذا الحق. الله، طب ايه حكيت ان قال لك ما دام كلمه نزل ونزل وانزل تدل على علو المنزل ودنو المنزل اليه، دي اعلى من ده، وتدل ايضا على ان شرف المنزل من شرف من ايه من انزله، وتدل ايضا على ان من انزل المنهج القويم للمخلوق يدل على انه بده يكرم المخلوق. اذا فكل الانزال فيه ايه؟ شرف للمنزل وشرف عظيم للمنزل وشرف عظيم لمن جعله الله اهلا لان يوجه الى الخير. كنتم خير امة. كلمة انزل دي تدل على العلو والى اخر. لكن نرى في القرآن ان شيئا قال الله عنه ولم يكن من علو. لما يقول ايه وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، ده الحديد بنجيبه من الارض ما انزلوش، نقول له اه ده الحديد صحيح جه من الارض، انما اللي مين اللي حطه في الارض؟ الخالق، يبقى برضو انزل الله الحديد. الله، يبقى الانزال تنظر فيه الى ايه؟ مش الى موقع النزول، الى شرف من انزل. فيبقى أنزل الحديد، وأنزل الحديد ده تتميم لإرسال الرسل للهداية الخلق إلى منهج السماء. ليه؟ لأنه قال إيه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله. وبعدين في حاجة تانية لفتة جميلة أو في الإنزال، أن الله يقول في شيء أنزل لكم وفي شيء آخر أنزل عليكم وأنزل عليك، يعني نفس الحرف الجر ده بيختلف، أنزل لكم غير أنزل عليك أو أنزل عليكم. طب زي إيه؟ نزل عليك الكتاب بالحق، عليك مش نزل على الناس، إنما هو لصالح من؟ فلما يتكلموا إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذا لما يتكلم على المنتفع يقول لك، إنما على اللي هيتقبل ووصل يبقى أنزلنا إيه؟ عليك. طب في آيات نعم تانية غير المنهج، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هنا حيجيبها هنا في السورة. لكن لما جه يتكلم عن شيء آخر، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله، اشمعنى دي قال لكم ودي قال عليكم؟ في اللباس قال عليكم، قال لأن اللباس أول ما يكون ساتر يلف الإنسان فهو عليه، إنما الضأن والمعز حاجة منفصلة بعيد عني بنتفع بها بس. يبقى تعبير الإيه؟ القرآن أنزل عليكم غير أنزل إيه لكم، وأنزل عليك غير أنزل إيه إليكم. الحق سبحانه وتعالى يعطي من علو، ولكن الذي يعطي له هو من صنعته أيضا. يبقى علو في الخلق في آدم والخليفة، وعلو في المنهج الذي يصون. حتى أن بعضهم قال ده خليفة لله في الأرض. صحيح، خليفة لله في الأرض إزاي؟ بدليل أنه لو كان هناك محتاج والناس عايزة حضن عليه، يوم ربنا يقول للناس من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله يقرض الله. طب ده هو اللي واهي. أم قال لك ما هو أصل اللي جابه للدنيا دي هو مكلف برزقه، يبقى اللي بيدي له حاجة تعيش منه دي يبقى بيقرض مين؟ زي ما تدي ابنك الفلوس في الحصالة وبعدين تطرأ مسألة تتطلب مصاريف في البيت، ابن أخوه عايز يعمل عملية، أخوه عايز يسافر، أخوه عايز أي مصاريف، يقول مين اللي هيجيب الحصالة بتاعته يسلفها لي وبعدين أبقى هذا. طب ده أنت اللي وهبها. يبقى كأن الله لم يشأ أن يسلب فضله على من أنعم عليه بالنعمة عشان يقول هات النعمة اللي أديتها لك، لا هي بتاعتك بس أنا عايزك تعمل إيه؟ تقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم، تنزيل الكتاب اللي هو القرآن. مرة يقول عليه قرآن ومرة يقول عليه كتاب، دليل على أنه سيأخذ الوصفين معه. كتاب معنى مسجل ما نقدرش ننكره، وقرآن يعني مقروء. يبقى القرآن يقرأ من الصدور ويقرأ في السطور أيضا علشان تبقى دي حجة على دي. ولذلك في جمع القرآن اللي أمر بالجمع ما كانش يعمل آية أبدا إلا إذا قرأها اثنين وشاهد مكتوبة، مكتوبة وشهد عليها اثنين، يعني مقروءة وإيه ومسطورة. وديا يدل على أن ديا حيثيات وإنا له لإيه لحافظون. تنزيل الكتاب. وإذا جئت بآلة تعريفية في شيء فاعلم أنه الكامل في الكتب الكتاب. قال يعني لما قلنا الكتاب ما فيش إلا الإيه القرآن، الكتب كتير كاوي. فإذا انفرد الكلمة الكتاب تبقى تنصرف إلى مين؟ القرآن. تنزيل الكتاب عشان نعرف بقى مسألة التنزيل من أعلى الأدنى من الله. طيب التنزيل بتاع الكتاب مش فيه منهج، مش فيه منهج التربية؟ نقول له أيوة فيه منهج التربية. طيب تنزيل الكتاب من الله، كان يقول تنزيل كتاب من الرب لأن الرب هو متولي الخلق والتربية. أما قال لك لا، لأنه متخلي الخلق المادي والتربية، خلق الإنسان مؤمن وكافر واداله مقوته ومش عارف ايه، كل دي محدش احسن من حد فيها، الطائع والعاصي قد بعضها. لكن اللي هيشرف المؤمن ايه؟ المنهج الخلقي، منهج الايماني. والمنهج الخلقي والايمان اللي دخل في العبادة يكون من وهب الله مش من الرب. يبقى في رب يعطي المؤمن والايه والكافر، انما لما يقول الله يبقى ما بيعطيش اللي آمن به ويديله منهج التقويم الايه التقويم الخلقي. تنزيل الكتاب من الله، واحنا عرفنا ان الله علم على واجب الوجود. علم على واجب الوجود قال لك لا. طب ما في تانية اسماء اسمها الاسماء الحسنى. قال لك الاسماء الحسنى كانت اوصافا بلغت العظمة لانها لله، انما اسم الجامع لها كله ايه الله. يبقى لما تقول بدل ما تذكر الاسماء قول الله. ولذلك ساعه احنا ما نيجي نبدا في عمل نقول بسم الايه الله، العمل قد يحتاج الى قوه. ما كنت اقول بسم القوش مش كده؟ يحتاج الى علم بسم العليم، يحتاج الى حكمه بسم الحكيم، يحتاج الى عزه بسم العزيز. اجيب الوصف اللي ايه اللي يساعد المناسب ده. قال لك اذا قلت هذا هتقعد تجوب فيه عمل يتطلب 20 صفه، فما تقول كلمة الله الجامعة لكل صفات الكمال. الله الجامعة لكل صفات الايه الكمال. ولذلك ساعة ما يجي يقول كل شيء لا يبدأ باسم الايه بسم الله، مع ان الله ما بتجي قال له معبود، انما مش في القدرة كل دي صفات بس غلبت عليه فصارت اسماء، ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه فادعوه بها. ما يقول لك ما تبدأش اي حاجة الا بسم الله. أم قال لك ما احنا قلنا هيبقى في قوة تقول باسم القوي، عزة تقول باسم العزيز، حكمة تقول باسم الحكيم. قال لك لا، قول الله وهي ايه تجمع لك كل صفات الكمال اللي انت تعرفها متعلقة بالفعل واللي ما تعرفهاش. ولذلك قال لك وإياك انك انت تتساهل في العملية دي وتقول انا عاصيه وحافظ اقول باسم الله وحيبقى معون لي داني في المعصية ومش عارف ايه. قال لك كل، لأن الذي أمرك أن تقول باسمه وتبدأ العمل رحمن ورحيم. الله ما تخزاش، ما تخزاش من نفسك قل. تنزيل الكتاب من الله لأنه فيه قيم، إنما من الرب يبقى فيه مادة بس قالب. انما الثاني القيم ايه؟ القيم. العزيز قال لك اوعى بقى تفتكر ان انا لما بجيب لك منهج واقول لك اعمله عشان احبك وتبقى طائع ليا واديك مش عارف ان انا عايزك، انا مش عايزك، انا متطوع بالمنهج لك لاسعادك، اما انت طاعتك مش هتنفعني ومعصيتك مش هتضرني، انا عزيز عن خلقي. ولذلك لما واحد يشرك بالله شيء يقول له اسمع هتاخ من الاخر، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي احدا فهو له، انا متنزل وياخد. يبقى عزيز عن خلقه، وما دام عزيز عن خلقه يبقى ملوش مصلحه في عبادتك، انما المصلحه تعود ايه؟ شوف خالق بقى بيديك ما يصلحك وبعد ذلك يجازيك عليه. ليه؟ أم قال لك لان صفات الله تحتاج لمتعلقات، فلما تؤدي متعلقات الله دي يبقى ربنا يجازيك بالخير. فقول بسم الله بس يعرف انه عزيز عن هذه. ولذلك ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان شيء، ولو ان اولكم واخركم وشاهدكم وغائبكم والى اخره اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل واحد مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا دخل في البحر، وذلك اني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردت ان اقول له كن فيكون. يبقى عزيز ولا مش عزيز؟ يبقى كلمه عزيز اي يغلب ولا يغلب، بس صفه العزه وخلعها على المؤمنين به، لانه ما يكون مؤمن به يبقى هياخذ المؤمن عزته من عزه مين؟ من امن به. ولذلك يوصف بها الخلق برضه، بس في ناس عايزه عزه بالاسم، والعزه بالاسم استكبار بلا رصيد. استكبار بلا ايه؟ ما فيش له ايه رصيد. لما قالوا الايه؟ قالوا لما نرجع للمدينه المنافقين لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاجل، فربنا قال صدقتم ان الاعز هيخرج الاجل، انتم صادقين في دي، انما بس اللي عايزين نتفق عليه ومن العزيز ومن الذليل، بس نشوف بس دي اللي نتفق عليها، انما كلمتكم صح، فان الاعز يخرجوا الايه؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يبقى احنا اللي نحرككم. يبقى اخذ تصديقهم ليخرجن الاعز منها الايه؟ قال له صدقت فيها، بس مين العزيز ومن الذليل؟ فحكم ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، يبقى هم اللي هيخرجوكم. وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان من الله العزيز. ومع كونه عزيز يغلب ولا يغلب برضه حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك يقول لك المؤمن لا يطبعه الله على العزة الدائمة ولا على الذلة الدائمة، ولا يطبعه الله على الرحمة الدائمة ولا على الشدة الدائمة، بل ينفعل للأحداث الإيمانية. يقول أذل على مين؟ على المؤمنين. أعزة على الإيه؟ على الكافرين. مش مطبوع كده ونطبع نقول يبقى ذليل، لا، ولا يبقى عزيز قوي، مره يبقى ذليل ومره يبقى ايه؟ اذل على مين؟ للمؤمن اللي زيه، وعزيز على مين؟ على الكافر اللي عمال بيعانيه، اشداء على مين؟ رحماء بينهم. يبقى اديله واحد الوصف بتاعه يتغير من شديد ورحيم، ده دي طباع. اما قال لك لا، الطباع معدله بمنهج من خلقها. نعم، ساعة ما يبقى الأمر يحتاج إلى شدة يشد، ساعة ما يحتاج إلى رحمة إيه؟ يبقى يرحم. فهو عزيز مع كونه عزيز، إنما يضع الأشياء إيه؟ في محلها، حكمة. والحكمة دي معناها إيه؟ مأخوذة، كل المعاني مأخوذة من حسيات، من حكم حكمة الفرس اللي بيحطوها ببقه الحتة بتاع اللجام دي، لأن اللجام ده معمول عشان إيه؟ لما عايز يربع نشده، عايزينه يربع نرفيه، يبقى به لها وضع وده لها ايه؟ وضع، والمتعلق يختلف بالاختلاف المتعلق به.